أما التوسل إلى الله بالأحياء الغائبين، الأحياء الغائبين مثل ما يفعل أهل الضلال، يكون في بلده شيخه في بلد ثم يطلب منه، أو بالأموات الذين انقطع عنهم العمل وماتوا، فهذا لا يجوز، ولا يوجد دليل لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية مثل هذا العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.